اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. سل اماما عاش في العلم. منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إخواني وخواتي طلاب منصة زادي، حياكم الله في الدرس السادس من دروس الوحدة الرابعة في مساق تربية النفس، وفيها نتحدث عن وسائل تربية النفس. الوسيلة السادسة هي المشاركة العملية. ماذا نعني بالمشاركة العملية؟ نعني بالمشاركة العملية أن يمارس الإنسان العمل، العمل الدعوي، العمل الاجتماعي، العمل الخيري، سواء كان ذلك العمل بمفرده أو مع الآخرين. وبالطبع نحن نحتاج إلى المزاوجة بينها، يعني يحتاج الإنسان أن يكون هناك أعمال يقوم بها ويعملها بمفرده ويحتاج إلى العمل مع الآخرين. ليس صحيحا أن يكون كل عمل الإنسان لوحده، عمل الإنسان مع الآخرين سيكسبه مهارات مهمة جدا وبالذات في تربية نفسه. نحن اليوم حديثنا عن المشاركة العملية، ليس الحديث عن مسؤولية الإنسان عن العمل والدعوة والخير، هذا الأمر ظاهر وواضح، لكن عن دور ذلك في تربية النفس. لأن كثير من الناس ينصرف ذهنه حينما نتحدث عن تربية النفس إلى التفرغ، تفرغ العبادة، تفرغ للقراءة، للاطلاع، للأعمال الفردية إلى غير ذلك. هذا لا يتحقق به التربية الحقيقية للنفس، لأن يعني تربية النفس ليست مجرد اكتساب الإنسان مزيد مزيد من المعلومات والقصص والأخبار والأحوال، لا، هذا جزء، لكن أيضا جزء أساسي موضوع العمل. العمل، المشاركة العملية تعود النفس الإنسان على أصل المشاركة والعمل، لأن يعني بقاء الإنسان دائما في لوحده، بقاءه مثلا يقرأ، يتأمل، يمارس أي شيء حتى يضيع وقته، يجعله إنسان كسول، يعني يجعل العمل ثقيلا عليه. ولهذا نجد كثير من الناس يتأفف من العمل، أي عمل أيا كان، ولو كان عمل يسير. يعني مثلا نجد الفتاة تتأفف من العمل في البيت، الشاب يتأفف من العمل، أحيانا حتى ترتيب يعني غرفة الذهاب إلى مشوار يسير إلى آخره. اعتياد الإنسان على العمل يجعل مبدأ العمل أصلا سهلا عليه، يجعل مبدأ العمل خفيفا عليه، يجعله يتخلص من الكسل. ولا يمكن أبدا أن يقفز الإنسان، يعني النفس تتروض، النفس تعتاد، فكلما اعتاد الإنسان على هذه الأعمال صار مبادرا، صار ينطلق للعمل، صار لا يتثاقل العمل. أيضا تجعله يكتسب المهارة. كثيرا من الأدوار العملية ترتبط بالمهارة بشكل كبير جدا، حتى أبسط الأعمال. يعني لو أخذنا مثلا من يتصدى لعمل اجتماعي للمحتاجين، يزورهم، يتصدق عليهم، إذا مارس العمل اكتسب مهارة، اكتسب مهارة في فهمهم، في التعامل معهم، الطريقة المناسبة لسماع ما عندهم، الطريقة المناسبة مثلا للتخلص من إلحاحهم إلى غير ذلك. وهكذا مثلا من تصدى للوعظ، من تصدى لإنكار المنكرات، من تصدى للإصلاح بين الناس، أي باب وأي مجال من المجالات كلما عمل الإنسان فيه وشارك اكتسب المهارات الخاصة بهذا المجال وزادت خبرته. هذه جوانب متداخلة، المهارة التي تكتسبها في عمل اجتماعي مثلا سوف تنفعك في مجال تعليمي، في مجال آخر. يعني النفس ليست جزرا معزولة، ما يتصل بهذا المجال هو خاص به فقط، لا، المهارة التي تمارسها فيها الدور الأسري ستنعكس على مثلا تعاملك مع الآخرين والبعيدين، ربما تنعكس أيضا على مهارتك في تعاملك مع نفسك. تنمية الشعور بقدرة على النجاح، كثير من الناس يعوقهم عن العمل والفاعلية شعورهم بالفشل، شعورهم أنهم غير قادرين على النجاح. ما أعظم شيء يشعل الإنسان بقدرته على النجاح هو النجاح الفعلي، والنجاح الفعلي لن يتحقق إلا من خلال العمل. إذن مشاركة الإنسان وعمله يشعره بأنه يمكن أن ينجح، يجعله يرى كيف أثر على الناس، كيف استطاع أن يحفز الناس، كيف استطاع أن يغير، كيف استطاع أن يحدث أثرا ويحدث فرقا في ذلك. التخلص من المعوقات النفسية، المعوقات النفسية تؤثر بشكل كبير جدا، وقد رأيت كثير من الناس متميزين فكريا علميا منهجيا لكن عندهم معوقات نفسية أحبطتهم، يرى أنه غير قادر على العمل، يتكلف أحيانا، يستحضر المشكلات إلى آخره. طيب ما الذي يجعل الإنسان يتخلص من هذه المعوقات؟ إذا اعتاد الإنسان على العمل، صار يمارس العمل، صار يشارك، صار ينطلق، تخلص من هذه المعوقات وأصبح منطلقا. يعني خذ أقرب المثال، مثلا أحيانا ممارسة عادة معينة، السباحة مثلا، الذي ما اعتاد تجد أنه يخشى من الغرق، يخشى من أنه مثلا يعني يصيبه مشكلة فيتردد كثيرا. حينما يعتاد الإنسان هذا الشيء تصبح شيئا عاديا، مثلا قيادة السيارة، رياضة معينة، أي شيء. العمل هناك معوقات نفسية تعوق الإنسان عن هذا العمل، كلما اعتاد المشاركة بدأ يتخلص من هذه المعوقات. أخيرا المشاركة العملية تجعل الإنسان يكتشف جوانب التميز وجوانب القصور. جوانب التميز تظهر لك من خلال النجاح الذي يجعلك تكتشف أمرا ربما لم تكن تعلمه عن نفسك، وكذلك أيضا تكتشف جوانب القصور. وكما قلنا في تقويم النفس، اكتشاف جوانب القصور يؤدي بك إلى أن إلى مسارين، أن تعالجها وتخفف منها، وأيضا أن لا تركز على المجالات التي ستتأثر كثيرا بجوانب القصور في نفسك. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم العمل الصالح، صلى الله وسلم على ابن محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الناس، من استطاع منكم أن يتفرغ لطلب العلم وتحصيله فذلك أفضل، وتلك نعمة كبرى وغنيمة فضلى. وإن التفرغ لطلب العلم ليتأكد في هذا الزمان الذي قل فيه الفقهاء في دين الله وكثر فيه طلب الدنيا والإقبال عليها من أكثر الناس. ومن لم يستطع أن يتفرغ لطلب العلم فليستمع إلى العلم وليجلس إلى أهله فيستفيد منهم ويفيد غيره.